بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو تكملة أو ما يشبه التكملة لتقرير صفات الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول بصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، هو الأول وليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية، يعلمونه ولا يحيطون به علما، يرونه ولا يحيطون به رؤية، ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. الظاهر فليس فوقه شيء، العالي فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أتاك حديث جنود حتى تخبر بفرعون وثمود تخبر بهم؟ الجواب: لم يأتك. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. بهذا القرآن أوحي إليك وعلمت خبر أولئك وغيرهم، علمت خبر ما سبق وخبر ما لحق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الإمام الطحاوي: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، هذا تعريف الخلة، هي كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، يعني قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، هذا إنكار الجهمية. أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم عداده في التابعين مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة. وكان من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له مروان الجعدي، فنسب إليه. الجعد بن درهم شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان بذاته، وحلل في الكون كحلول الزبد في اللبن، جهمية والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نقلهم ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، ومن البداية والنهاية. نعم، الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري. قال في الحاشية: هو الأمير الكبير أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز البجلي القسري الدمشقي، أمير العراقين لهشام بن عبد الملك، المتوفى سنة 126 هجرية. قال الذهبي: كان جوادا ممدحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكن فيه نصب. النصب يعني هو يعني بغض آل البيت، لكن الله أعلم على كل حال. وقال ابن معين: رجل سوء يقع في علي. إذا كان هذا نعم فهو نصب. نعم، مترجم في سير أعلام النبلاء. الله المستعان. نعم، خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. على كل حال هو أمير لهشام بن عبد الملك بن مروان، ومعروف يعني إذا يعني المسألة تأخذ منحى سياسي فربما يحصل شيء من هذه الأمور. قال: تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، ومدحه ابن القيم يعني بفتوى من العلماء، من علماء أهل السنة والجماعة. نعم، وأن الله شكر نعم له تضحيته، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم، يعني قتل الجهم سلم بن أحوز. سلم بن أحوز

نسأل الله العفو والعافية. فكر الخوارج هو فكر المعتزلة، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال من أجل أن يلزموا الناس بعقيدتهم الفاسدة. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام الخمسة، تسألون عن أركان الإيمان. في الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تضمنها الركن الأول، تضمن أركان الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أي نعم. الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله بهذه الأركان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعضها نعم يتضمن بعض، الإسلام أوسع والإيمان أضيق من جهة، نعم، والإحسان أيضا أضيق من جهة وأوسع من جهة. قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل، الآيتان من سورة البقرة من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. الحمد لله. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، أركان الإسلام الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. طبعا الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، أي نعم. والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو قدرة الله، هو صفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترد الروايات أحيانا بالتفصيل وأحيانا ترد مجملة. قال: وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، النازعات، فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة. المدبرات المقسمات الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، يحرفون يقولون هي النجوم، المقسمات أمرا النجوم، المدبرات أمرا النجوم، النجوم مسخرات بأمر الله عز وجل، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة مسخرين ومكلفين، لهم اختيار، مخيرين ومسيرين، لهم اختيار تابع لمشيئة الله تعالى. لكن كما قال كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة. طبعا هنا علقوا على ذكر أبي طالب المكي، هو أبي طالب المكي له شطحات يعني موجود في الحاشية شيء، لكن حاصل أنه قال كلمة حق، فهكذا يعني طالب الحق أو طالب الحكمة يلتقطها أن وجدها ويكون حذرا. نعم، أركان الإيمان يعني اللي هو ذكر صحيح. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة ليحفظ ما يعمله وإحصائه لحفظ ما عمل، ووكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلائها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، أي نعم، وعمل آلاتها ملائكة. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا. ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. أنا ضممتها طبعا للصناعة، وإلا في القسم هي مكسورة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات، يعني التأنيث ليس لأنها مؤنثة حقيقية، ولكن تأنيث مجازي إن صح التعبير، باتباع يعني باعتبار فرق وطوائف وجماعات، فأن تقول الجماعات تطلق عليها لفظ التأنيث، والفرق كذلك، التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، فرقة تتبعها تأنيث وطائفة وكذلك وهكذا. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك، لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى كراما كاتبين، وقال تعالى كرام بررة، وقال تعالى يشهده المقربون، وقال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الملائكة. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، على كل حال استطرد في هذا، وقد يعني يطول علينا في هذا المجلس ونرجئه إلى مجلس آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري أيهنا الأول، لكن ما أعرف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، يعني كان كمن أدى عمره. آخر الحديث، هو ما كمل الحديث، لكن السؤال يقول إذا انتقض وضوءه قبل وصوله إلى مسجد قباء ماذا يفعل؟ يعني سؤال، يتوضأ. نعم، وهذا شيء لازم. هذا مثل الذي يظن أن الصائم إذا انتقض وضوءه أفطر. الله المستعان، أنت في نيتك، وإذا انتقض الوضوء تتوضأ. أي نعم، ولا شيء إن شاء الله. إذا صليت في مسجد قباء يتم لك. وإذا أخونا يعني يقول يا ريت، هو يبدل اللام، يبدل براء، يا ريت تشرح الحج الصحيح، حيث أن الحجاج لا يفهم إيش، لا يفهم الفرق. ما أدري، حتى الخط متعب، الله يهديه. وليس، ما أدري وش آخر الكلام، منو صاحب السؤال هذا؟ يعني كأنه ضاق. نحن نريد أن نصحح، يعني أعظم هدية أن تصح العقيدة، أعظم هدية يرجع بها الحاج والزائر أن يرجع بتصحيح العقيدة. فهذا في صميم، يعني في صميم العبادة. لا تصح العبادة إلا بعد صحة العقيدة. إذا كان لا يعرف العقيدة، ماذا ينفعه أن يذهب ويأتي وعقيدته ليست صحيحة؟ على كل حال إن شاء الله لأحاديث الحج لها وقت سيأتي. لكن أخبر الأخ، يعني كأن سؤاله سؤال منتقد، وهالكلام هذا اللي دوختنا به. أي نعم، ما هو بهذا وقته، يا ريت تشرح الحج. غفر الله لي وله ولكم ولجميع المسلمين. وهذا بعد أي قال بعض الناس، طيب أنت تقول مثل ما يقولون يا صاحب السؤال، قال بعض الناس أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر، لأن الملائكة له قوة عظيمة، له قوة، لهم قوة عظيمة، ولو قاتلوا لأهلكوا المشركين. إيش الكلام، الاعتراض هذا على الوحي، والاعتراض على كلام الله عز وجل بهذه يعني التفاهات، ليست عقلية ولكنها تفاهات وسوسة. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة قاتلوا يوم بدر، نعم، وكلامه حق ولا يجوز أن نعترض. نؤمن من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يقول أيهما يقدم، طاعة الزوج أم طاعة الوالدين؟ أصلا ليش يصير بين الوالدين والزوج خلاف؟ يعني الوالد لما زوجك ابنته ورضوا بأن يعني بك زوجا لابنتهم، لماذا يكون بينك وبينهم خلاف؟ فالسؤال هذا افتراضي على كل حال، ولو قدر انه يعني تعارض طاعة الزوج بالمعروف تعارضت مع يعني طاعة الوالد، فعلى كل حال طاعة الزوج مقدمة، لكن بالمعروف. وينبغي أن يعني مثل هذا الأمر ينبغي أن يعمل على عدم وقوعه، لأن الأصل هو الاتفاق بين الوالدين، بين والدي الزوجة والزوج. وهل من نصيحة للنساء في هذا الخصوص؟ فيه نصيحة للنساء وللرجال. أيهما يقدم، طاعة الزوج أم طاعة الوالدين؟ وهل من نصيحة للنساء في هذا الخصوص؟ يعني وش يقولن النساء؟ يقولن هل من نصيحة للرجال في هذا الخصوص؟ أي نعم، النصيحة هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوى الله، وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالوفاء كل يفي بالحق الواجب عليه، والطاعة إنما تكون بالمعروف ليس غير. ونسأل الله أن يصلح القلوب، أن يصلح الحال. يقول هل السرحان في الصلاة يبطلها؟ إذا استرسلت بالهواجيس نعم، لا تسترسل، حاول أن تجاهد. أما إذا خطر الخاطر وسرحت عن الصلاة وعدت إليها فأنت مجاهد ولا يبطل الصلاة. ولهذا قال بعض السلف: نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولكن قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. أما لو قال في صلاتهم ساهون يعني ما سلم إلا من يشاء الله، ما سلم أحد إلا من يشاء، من جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، يعني تذهب السرحان بأن تنشغل في صلاتك، تنشغل في صلاتك وتفكر فيما بعد العمل الذي تعمله الآن، ماذا تعمل بعده، وهكذا تنقضي الصلاة وأنت يعني تكافح، وربما تكون لك عادة ويقل سرحانك في الصلاة ويحصل الخشوع. السبع المثاني، نعم، يقول الفاتحة سبع آيات، وهذا مع البسملة، إذا قلنا أن البسملة من الفاتحة نعم فهي سبع آيات، ولكن الصحيح أن البسملة آية من جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية، وآية أيضا للفصل بين كل سورة وسورة، ولكن ليست من الفاتحة. طيب سؤال، أين السبع آيات في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم، أي نعم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، وتم السبع. فبهذا الاعتبار تمت آيات الفاتحة السبع. وبهذا قال أيضا بعض العلماء، وبعضهم قال إن البسملة من الفاتحة، ولا يعني ليس لا موجب للتعصب أو يعني للمشاحنة بين الفريقين. يقول هل في قراءتها في الصلاة لا بد من البسملة؟ طبعا في المذهب الحنبلي يقرؤون البسملة لكن سرا، يقرؤونها سرا، وبعض المذاهب لا يرون قراءة البسملة الفقهية، وبعضهم يرى الجهر فيها ولا ضير، يعني صليت خلف من يجهر فيها، أو صليت خلف من يسر، أو صليت خلف من لا يرى أنها من الفاتحة، فالأمر يعني الأمر يسير لله الحمد، الأمر لا يضر إن شاء الله. كيف يكون المرء عاصيا لله وهو موحدا؟ يا أخي صحح العربية، وهو موحد قل، وعقيدته سليمة. أي نعم، يكون المرء عاصي لله عز وجل وعنده أصل التوحيد، عنده التوحيد، والتوحيد قد يضعف في المعاصي، وقد يعني تكثر المعاصي ويشتد ضعفه، فالتوحيد ضده الشرك، الشرك الأكبر مبطل للتوحيد، لأصل التوحيد. الشرك الأصغر لا يبطل أصل التوحيد ولكنه لا يغفر. المعاصي تكدر صفاء التوحيد في يعني في قلب المؤمن، في قلب الموحد، فقد تقع المعصية من الموحد، بدليل أنه إذا فعل المعصية يفعلها وهو خائف ويرى أنها معصية، وإذا انتهى من فعلها عاد إليه الإيمان بصورة الندم على ما فعل، والندم توبة. لهذا ورد في الحديث أن المسلم إذا وقع المعصية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، فإذا نزع عاد إليه ثم ندم. وهذا دليل على أن المعاصي قد تجامع الإيمان، قد يعني لا تضاد الإيمان، إلا الشرك، الشرك إما أن ينقضه وإما أن ينقض كماله، فالشرك الأكبر ينقض أصله والشرك الأصغر ينقض كماله. والمعاصي تكدر صفوة، معاصي تكدر صفوة وتشوشه. أي نعم، تحصل المعصية إذا لم تكن المعصية شركا أكبر أو كفرا أكبر أو شركا أصغر. أي نعم، أما الكفر الأكبر، المعصية بالكفر الأكبر أو بالشرك الأكبر أو بالشرك أكبر أو أصغر، المعصية لا يعني بهذه التسمية تكون على حساب الإيمان، إما أن يكون الشرك أكبر وينقض أصل الإيمان، لا يبقى معه إيمان ولا يصلح معه عمل، وإما أن يكون شركا أصغر وهو يجامع أصل الإيمان لكن يوزن. فإن رجحت حسنة الإيمان بالشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة لكن بمرتبة أدنى من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما إن رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة الإيمان فإنه يدخل النار حتى يطهر من هذه السيئة، لا يغفر، بمعنى أنه يدخل الموازنة. أي نعم، الشرك الأصغر، فإذا طهر يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا يعني مجمل ما يقرره سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. ما النصائح لمن يريد أن يموت وهو موحد لله تعالى؟ يا أخي أزعلت سيبوي وأزعلت النحو. أي نعم، من يعني أراد يلزم الإسلام، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إذا أخطى عليه أن يتوب وأن يلزم دين الإسلام. أي نعم، وأن يعتصم بحبل الله، يعتصم بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة. يقول أرجو منك توضيح، كيف يمكن للشيطان أن يفسد على المؤمن عقيدته؟ إذا المؤمن ما انتصر على نفسه وجعل نفسه تفتح باب الشيطان انتصر عليه الشيطان، لكن إذا هو انتصر على نفسه، المؤمن انتصر على نفسه فأغلقت الباب دون الشيطان،